الله أكبر الله أكبر نادى الحق أمته مرحى بأمته أهلا بمن نادى الله أكبر نادى الحق أمته مرحى بأمته أهلا بمن نادى نادى وقال اعبروا حتى إذا عبروا على الهزيمة كان النصر ميعادا الله أكبر كانت عندما بحثوا تستقبل القوم أرواحا وأجسادا إن يزرع المعتدي في قلبه أملا ألقوا بها من جلل الموت حصادا الله أكبر الله أكبر في أفواههم ثمر من جاء في زحفه كانت له ذاتا دكت معاقل من باب مشيدة دكت معاقل من باب مشيدة وأطفأت لهبا من بزي وقال